لسه فاكرين الوصية بعد 1400، لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك وبارك فيك الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب الإمام البخاري ما زال يبين لنا كيفية الوضوء. نعم. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، كيفية أداء الأحكام الشرعية والتوجيهات والأوامر النبوية لأصحابه في كيفية الوضوء والطهارة اللازمة لأداء الصلاة. نعم. ودي طبعا كلها متعلقة بآيات أحكام في الفقه في الدين. نعم. بنسميها احنا أحكام العبودية، متعلقة بإياك نعبد وإياك نستعين. نعم. أحكام العبودية هي الأحكام الشرعية الإيه؟ التكليفية. فمن ضمنها هذه الأحكام المتعلقة بطاعة النبي عليه السلام واتباع سنته في الوضوء. نعم. فبقول باب غسل الأعقاب. الأعقاب اللي هي الأماكن الصغيرة اللي يتلاشاها الإنسان أو يهمل في أن يغطيها بالماء. نعم. زي بيغسل رجله مثلا فيسيب كعبه من غير ما يجي على الماء. نعم. أو بيغسل إيده فما يحركش الخاتم، يبقى المكان اللي تحت الخاتم لم يمسه الإيه؟ الماء. الماء. فكده هيبقى وضوءه باطل. فبيقول لك: وكان ابن سيرين، محمد بن سيرين، يغسل موضع الخاتم اذا توضأ. نعم. لان اعتبر ان لو ساب الخاتم هيبقى فيه جزء لم يبلغه الماء يدخل تحت النهي، في النهي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه. والويل اللي قال فيه: ويل للأعقاب من النار. فابو هريرة كان يمر على الناس وهم يتوضؤون من المطهرة. المطهرة دي المكان بيعملوه في المسجد، ده موجود في المساجد حتى لغاية دلوقتي، ممكن تلاقيها في مسجد عمرو بن العاص أو في بعض المساجد. نعم. مكان مخصص في المسجد الناس بتوضى فيه، توصل له المية ويصبوا فيه المية والناس تتوضى منه، والميه يصرفوها وكده يعني. نعم. فدي اسمها الايه؟ المطهره او المكان اللي هم بياخدوا منه الميه يعني. سواء فرد او جماعه. فابو هريره ادرك النبي عليه الصلاه والسلام لما تخلف عنهم في سفره سافروها وادركهم وهم يتوضؤون فكانوا بيمسحهم على رجليهم، فالرسول قال ويل للاعقاب ايه؟ من النار. فهنا ابو هريره بعد النبي عليه السلام مر على الناس بايه؟ بتوضؤ من المطهره، قال لهم اسبغوا الوضوء. اسبغوا الوضوء يعني خلي الميه تغطي كل المناطق المحدده للوضوء. فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ان هو سمع ويل للاعقاب من النار. يبقى نقل النبأ اللي قاله النبي عليه السلام بنصه ونصحهم ودلهم زي ما الرسول عليه السلام وجههم في الاصل. نعم. وهنا كمان في حاجه كلمه اسبغ الوضوء بل لنا ان هي من كلام مين؟ من ابي هريره. من كلام ابي هريره مش من كلام النبي عليه السلام. نعم. فلما واحد يقول لك قال الرسول عليه السلام اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار، فهم قدروا يميزوا ان دي من كلام ابو هريره ودي من كلام مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. شوف. نعم. الدقه وصلت لها فين؟ نعم. يعني شوف مساله التمييز في حديث النبي عليه السلام تصل الى اي مدى؟ دي بعيده على هؤلاء مثلا من اللي بيدعوا ان عندهم كتاب مقدس وكده يعني، والكتاب المقدس ده في منزله القران او منزله حتى السنه. نعم. ده ما يحصلش حديث واحد في البخاري مش تستويه بالقرآن، لا مش هو ده اللي نزل على موسى ولا عيسى. نعم. ده دي حكاية تاريخية واحد مؤلفها فيها حق وفيها ايه؟ باطل. نعم. نعم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي من الكعبة يعني. نعم. ورأيتك أنا بس لحظة كده في. نعم. في المسألة هنا علشان الأمور تبقى إيه واضحة في الحديث. الإمام البخاري قال باب غسله الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. احنا عايزين نحدد مصطلح النعل والمسح على النعل ومصطلح الخف، لان برضه هقول لك لا يمسح على النعلين ازاي واحنا بنمسح على الجوربين وبنمسح على الايه؟ على الخفين. نعم. زمان لما كانوا يتكلموا عن النعل فالمقصود بالنعل اللي هو الجلد التخين اللي بيبقى تحت قدم اللي واقف. نعم. اللي بيعملوا من سيرين كده يكونوا موجودين فوق او جزء زي عزك الله اللي هو الشباشب اللي موجوده دلوقتي. مقدمة الأصابع بين أو الأصابع بين من المقدمة والرجل من الخلف وفي النص بيبقى سير على ماسك النعل من تحت. النعل يبقى المقصود به هذا اللي هو الشبشب اللي الناس تعرفه اللي هو الرجل بتبقى مكشوفة فيه. الرجل بتبقى مكشوفة فيه. نعم. أو أحيانا بيبقى عامل زي الصندل. ده يسموه إيه؟ نعل زمان. لكن الحذاء اللي بيلبسه الواحد دلوقتي وكله متغطي ومفيش باين الا اعلى الكعبين، خد بالك ازاي؟ او متغطي لغايه ما تصل الى اعلى من الكعبين بشويه كده، ده لا يسمى نعلا وانما يسمى ايه اللي احنا بنقول عليه حذاء. أشبه بالخف أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالخف يجوز المسح عليه إن الرجل كلها متغطية، أنت ما بتغسلش رجلك. نعم. لكن لو لابس مثلا النعل، فالنعل هنا ممكن بيغسل رجله وهو وهي في النعل، لابس النعل، لابس النعل. ففي الحالة دي في من القدم ما لا يصله الماء لانه تحت السير اللي موجود فوق او الجزء اللي موجود فوق. فواحد يقول لك انا حمسح على اللي فوق واسيب الباقي، يبقى مراد البخاري بيقول باب غسل الرجلين في النعلين. نعم. ولا يمسح على الايه النعلين ويكتفي بذلك، لا، لازم يطلع رجله شويه كده ولا قدام، او زي اللي بيحرك الخاتم في صبعه كذلك يحرك الايه النعل في رجله حتى يصل الماء الى كل الايه القدم. نعم. لان هو اصلا النعل بقى من الجلد، فانت حتى لو غسلته بالميه ما فيش مشكله ولا حاجه. او زي البلاستيك لا يمضي مثلا. نعم. يأثرش. فهنا باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. فبعض الناس يقول لك لا، لا يمسح على النعلين، فيقيس عليها المسح على الخفين او على الحذاء كله طالما مغطي الايه الرجل او على الجوربين. نعم. يقول لك ده في تعارض يا عم مع البخاري، البخاري فيه تعارض اهو. لا، والمقصود هنا ان النعل اللي جزء كبير من القدم ظهر فيه زي بقية الناس بتلبس مثلا حذاء او بتاع ده شباشب معروفة، صندل، حاجة زي كده، جزء من القدم متغطي والباقي مكشوف. صحيح. فهو لازم يعني يخلع الحذاء بتاعه ساعة الوضوء، او لو هيتوضع عليه يعني هيرش على مية او يغسله بالنعل، اخبالك ازاي، يبقى يعمل حسابه ان هو لازم المية تغطي كل الايه القدم. القدم. نعم. نعم. فهو ذكر بقى طبعا من حديث عبد الله بن عمر، عبيد بن جريج بيقول لعبد الله بن عمر: يا ابا عبد الله، يا ابا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. نعم. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان، أي في الكعبة، نعم، إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية اللي ما عليهاش شعر، يعني الجلد فيها مدبوق ومتقطع، لأن أصل السبت، السبت دي جاي من القطع. نعم. فالجلد مدبوق بطريقه معينه بحيث ما يبانش عليه ايه شعر. شعر. ورايتك تصبغ بالصفره، يعني الحنه او اللي بيصبغ بها اللون الاصفر اللي بيبان كده في بعض الناس اللي بيلتحوا ما يصبغ شعره يصبغ بالصفره. نعم. ورايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. نعم. يعني الناس يهلوا بالإحرام، أخبرك إزاي، لغاية إيه، في أول ما يشوفهم هلال ذي الحجة. نعم. وإنت لا، يوم التروية تبدأ تهل وتحرم. ولم تهل أنت حتى كان يوم الإيه التروية. قال عبد الله، اللي هو عبد الله بن عمر، بفسر له بقى، كمل القراءة. أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته عليه الصلاة والسلام. يعني هو بيقولك أنا بعمل كده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمر معروف عنه إن كان يعني بيحتط أو يشوف النبي بيعمل إيه يعمله، حتى لو جه لمكان ولقى النبي، فاكر النبي عليه الصلاة والسلام راح كده يمين وبعدين جه يسار، فيقوم عامل زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن لم يدرك هو النبي عمل كده ليه؟ من شدة حرصه على متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. الحديث طبعا لا مؤاخذة يعني الحديث شاهد لايه؟ لتوحيد العبادة، نعم، وفي حرص الصحابة على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا بنقول ان السنة الحقيقية عايز تعرفها تشوف طريقة دول السلف، دول علماء السلف. لما نتكلم على السلفية هي دي. عبد الله بن عمر كان سلفيا. سلفيا يعني ايه؟ متأسيا بمن سلف، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. سلفه الأسوة بتاعته، القدوة بتاعته، ان ماشي ورا النبي عليه الصلاة. فأي واحد ماشي على المنهج ده بنقول على طريقة السلف. انما واحد يعمل مخالفات سواء فكرية او يضل او يتبع شيخ او جماعة او شيخ طريقة او مرشد يقولك ده سلفي، سلفي ايه؟ فالناس مش قادرة تتخيل معنى السلفي غير ان هو عنده من السلفي كل ملتحي وخلاص. هتعمل فيهم ايه؟ عبد الله بن عمر كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وايه؟ كبيرة. نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، عليه الصلاة والسلام. ده فيما يتعلق بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم. نعم، في ايه؟ التيمم. في التيمم. التيمم يعني البدء باليمين. نعم، فدي السنة، التيمم في الوضوء والغسل او غسل الميت يعني. نعم. حديث ام عطية بيستدل به البخاري على ان النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنتي عندما ماتت ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء ايه منها. يعني غسل على مواضع الوضوء، هو ده الشاهد ان هو هيتوضى ازاي. فمواضع الوضوء بيبدا فيها بالايه؟ باليمين. باليمين، زي ما الرسول نصح ام عطيه عندما يعني غسلت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. نعم، برضو ده من السنة، يروي البخاري فيها أن النبي عليه السلام بيحب التيمم، يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، لو النبي عليه السلام هيلبس النعل يبقى يبدأ بالايه؟ باليمين. اي حاجة فيها شيء طيب يبدأ بايه؟ باليمين. وترجله حتى لو هو هيسرح، اخبرك ازاي؟ نعم، يبدأ بايه؟ باليمين. باليمين. وطهوره وفي شأنه كله يبدأ باليمين. نعم، دي من ضمن السنة اللي ذكرها يعني الإمام البخاري ونقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى يعني في أي حاجة هو بيعملها يبدأ بالإيه؟ باليمين. باليمين. اليمين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، يمين إيه؟ الرسول يقول كل بيمينك والناس ما تاكلش إلا بالشمال. طبعا ممكن كثير من الناس ما يعرفش الايه؟ السنه، يعني اللي بياكلوا بالشمال بيقلدوا الغربيين وكده يعني، ف بيعمل كده لان لا الناس بتعمل كده. الاتيكيت ان انت تمسك الشوكه بالشمال والسكينه باليمين تاكل بالشمال. السنه ان ياكل بايديه. ودي سنة النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. طيب هل يمنع ان ياكل بمعلقة؟ مش مشكلة ياكل بمعلقة، لكن القضية كلها في ان يخالف امر النبي عليه السلام في ان هو ياكل بالشمال. انت خبرك ازاي؟ ورد احاديث هتيجي بالتفصيل في كيفية الطعام. الرسول ما سابش حاجة. فقضية الجرأة على ان يخالف النبي عليه الصلاة والسلام دي المبدأ مبني على قضية الإيمان نفسه. أنت الأول فاهم الرسالة ونداء الطريق لقبول العمل ورضا الحق سبحانه وتعالى، ولا بتستهتر بالكلام ده وملوش قيمة عندك؟ فكتير من الناس بيبص للمسألة لأنه ما يعرفش حاجة، ما يعرفش القيمة الإيمانية الفعلية لحقيقة الحياة. نعم. والنظر للغاية اللي خلق من أجلها، فمش قادر يستوعبها، فالأمور عنده ما تفرقش. زي الكافر اللي مثلا لما تيجي تتكلم مع طبعا فرق التشبيه، الكفار اللي عايشين في حياتهم ما لهمش هدف غير الدنيا وإن يعيش في ملذاته في الدنيا، هو ده يعني هدفه إيه؟ الغاية نفسها على علامة استفهام، انت عايش ليه؟ احنا يميزنا احنا كمسلمين ان احنا فاهمين الغاية من خلقنا. نعم. وفاهمين قيمة الرسالة اللي نزلت من السماء على الانبياء والمرسلين. فاللي فاهم كده كويس هيفهم قيمة الاوامر الالهية. ده امر ربنا. الرسول ما قالش كده الا على اساس انه مبلغ. وعندك نموذج عملي هو صلى الله عليه وسلم قدوتنا واسوتنا. فازاي انني استهون بكده؟ ما اقدرش. نعم. انت كده معناها ان يعني بتضرب بكل حاجه عرض الحق. يقول لك يعني جت على مساله اللحيه او جت على مساله الاكل باليمين والشمال. لا، ما جتش على كده. المبدا نفسه موجود. موجود يبقى لو موجود هيبان اثره عليك. فهمت بقى ازاي؟ نعم. لذلك مسألة التشدد في القضية احنا ما نبالغش فيها ولا حاجة، لكن هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. انت حر، بس ما تجيش انت تهون فيها وتقلل من قيمتها علشان انت ما انتش فاهم او ايمانك ضعيف او ما انتش قادر تدرك الحقيقة، فتطعن في كل الملتزمين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الرسول له هيبة في قلوب المسلمين من جهة المحبة والسنة والاتباع. ما يجيش واحد كده يستهتر ويقول لك ايه يا عم، ايه مسألة المرأة لو اتعطرت ومرت على قوم يد وريحة فهي زانية، واستهزأ بكلام الايه النبي عليه الصلاة والسلام. ده يراجع ايمانه. ده اما بسبب جهل، عدم معرفته، رسوخ الإيمان في قلبه، بقضية أخرى. البيئة اللي نشأ فيها كده، تربى على تربية ما يعرفش حاجة عن دينه، اتأسس غلط في حياته، مش مدرك لمعاني الحكمة الموجودة. لكن كل ده هيتلم وحيموت، وبعدين عند ربنا سبحانه وتعالى هيتحاسب ويفهم الأبعاد بقى الكبيرة اللي كانت غايبة عن ذهنه ومحدش عرفه بيه. نعم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. نعم. ده من ضمن الأمور اللي هي حيبقى الكلام فيها عن التيمم كحل شرعه الحق سبحانه وتعالى في حال عدم وجود الايه الماء وانعدام الماء. لأن إذا حانت الصلاة يبقى لازم يكون في وضوء. نعم. لغير متوضئ طبعا، لكن التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح، يعني جه وقت الصبح. نعم. فالتمس الماء، بحثوا عن الماء فلم يوجد فنزل التيمم. نقرأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. يعني الوضوء هنا دور على المية، ما فيش ماء تكفي، فما فيش إلا المية، إناء صغير يعني في ماء قليل. لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام يتوضا منه. نعم. طب وبقيه الناس؟ فحدثت معجزه. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضاوا منه. قال: فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضاوا من عند اخرهم. عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول هيتوضا وكل الناس اللي معاه وعددهم كبير جدا مش هيتوضوا. فطبعا يعني لما جاءت او جاء الاناء الى النبي عليه السلام ووضع يده في الماء يدوب هيكفي يعني غرفة مية. فالرسول وضع يده في الماء فتكاثر الماء ونبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في إناء عليه الصلاة والسلام. طب دي بقى جت منين بقى؟ دي تحسب ازاي دي؟ طلعت منين المية؟ اللي خلقها خلق غيرها في قلب الإناء. هذه الحكاية ببساطة يعني. وهنا الأمور تعددت مش بس مرة ولا اتنين ولا في المية بس، لا ده في المية وفي الأكل وفي كله، لأن احنا في دار ابتلاء. نجحت في الابتلاء فزي ما ربنا هيخلق للإنسان جميع الخيرات والماء والطعام في الجنة قادر على أن يخلقها فين؟ في الدنيا. فبسبب طاعتهم والتزامهم بطريقة نبيهم حدث خرق العادة. دي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. إن كانت على يد نبي تبقى إيه؟ معجزة. وإن كانت على يد مؤمن صالح تبقى إيه؟ كرامة. نعم. ونؤمن به إنه ممكن يحدث على يد رجل تقي بس ملتزم بإيه؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. كلش بيخالف ويقول لك لا ده كرامة، يبقى هيبقى حال شيطاني على طول. إنما هنا الرسول وضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يقول أنس بن مالك: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم. جميعا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى معجزة، والحديث شاهد للإرادة الكونية في توحيد الربوبية وشاهد لتوحيد العبودية. توحيد العبودية من جهة التزام السنة فين؟ في الوضوء. في الوضوء. وتنفيذ حكم ربنا سبحانه وتعالى عشان ده شرط من شروط الصلاة. نعم. والوضوء يعني حكم شرعي لازم النفاذ. ومن جهة وجود الماء وإيجاده ده أمر تعلق بإرادة الله الكونية ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم. فده شاهد لتوحيد الربوبية. الله على كل شيء قدير، يخلق الله ما يشاء. نعم. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤل الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. نعم. يا ده الباب. طب نكمل الحديث. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. عليه الصلاة والسلام. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في وممرها في المسجد. نعم. أحيانا في غسل الشعر بينزل شعر من اللي بايه بيغسل، فالميه المتبقيه دي اللي هي نزلت من اثار غسل الراس. نعم. او حبل مثلا من الحبال وقع فيه، او في سؤر للكلب، انت عندك اناء فجه كلب شرب من الميه دي، او مر الكلب فين؟ في المسجد. الحاجات دي كلها متعلق بها احكام. فهنا هل المية المتبقية دي لو انا ما لقيتش مية غيرها، مية فيضة من غسيل الشعر أو فيها خيوط أو ما شابه ذلك. نعم. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. نعم. يعني مثلا الكلب ولغ فين في إناء فشرب منه وما عادش في ماء غير دي. سوفيا اسمه الزهري بيقول لك يتوضأ منه لم تجدوا ماء فإن الماء موجود اهي. بس هي صحيح مش في النقاوة اللي كانت موجودة في الماء في أصلها. نعم. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم احتياطي. نعم. يعني ممكن يكون ده مش الماء اللي هو واقع على الصفة المطلوبة. نعم. هما اتكلموا فيها أهل العلم والإمام البخاري بيشير إلى هذا على أساس بريق الماء ونظافته هو الأساس. فهنا ممكن شعر ينزل فكانوا بياخدوا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يغسل شعره تنزل بعض الشعرات أنس أخذ شعر أو اثنين أو شوية شعر من النبي عليه السلام لما كان بيحلق شعره واحتفظ بهم أنس. دي من شعر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هل الشعر دي موجودة دلوقتي؟ مفيش دليل على كده. لأن بعض الناس بيقول لك إيه في خصلة من شعر النبي عليه السلام موجودة والدنيا مقلوبة عليها وموجودة مش عارف فين والوقت موجودة في الإمارات وبيبيعوها مش عارف بقد إيه وبتاع يتبركوا بها يعني. نعم. لكن هذا الكلام غير صحيح. مفيش أثر باقي للنبي عليه السلام حتى وقتنا هذا. نعم. حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني أن يكون عنده شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام يعني. نعم. وطبعا الشعرة على أساس تفضي القرون الطويلة دي يعني ربنا سبحانه وتعالى من على أنس بأنه أخذ بعض شعر النبي عليه السلام وكان. نعم. الصحابة بيتلهفوا على أي أثر من أثار النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أن النبي نفسه يعني في الفردوس الأعلى فكل ما كان من النبي أو من أثره لو مسك أنت خلاص وانت بقيت في حماية كده أخ بالك إزاي. نعم. هم ده كان الهدف من الحرص على مثل هذه الايه الاثار. طب وهل يعني يقاس عليها بقى يعني اثار الصالحين برضو؟ لا اصل ده حاجه انت موثق منها 100% النبي عليه السلام انما الصالحين كلهم انت اجتمنت ان ده محكوم له بالجنه. لو جاي شهاده من عند ربنا سبحانه وتعالى في ايدك ان فلان ابن فلان في الجنه ومطلع على ما في قلبه وما في لوحه كتابه هو في ايه ساعتها نقدر نتكلم انما ده امر غيبي. احنا لا نقطع لاحد من اهل القبلة بجنة ولا نار. نعم. لكن فيما يتعلق بمن ذكرهم الوحي في الجنة زي ذكر العشر المبشرين ده خلاص. نعم. الوحي قطع بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى سيد الخلق. انما تيجي تتكلم على بقية الناس الله أعلم ببواطنهم وظواهرهم وأهل الصلاح والتقوى فقالون نحسبه كذلك نظنه كذلك إنما راح أتبرك بقى بإيه بآثار الصالحين ودي العصاية بتاع الإمام أحمد ودي العصاية بتاع مش عارف ابن تيمية ودي العصاية بتاع البدوي ولا مش مع فارق التشبيه طبعا يعني وبعد كده يعملوا ضريح وقبة ويعبد من دون الله لا لا صح. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. نعم عليه الصلاة والسلام الحديث واضح يعني هو كان. نعم. يتبرك ب شعر النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو أخذ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام عنده. إنما في مسألة السنة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. نعم. هو الإيه؟ الأصل. لأن لو واحد مثلا قال أنا أخذ شعراي وأفعل كل المنكرات. الرسول قال لفاطمة وقال لأهلي لا أغني عنكم من الله شيء. نعم. فالشعراي هتغني عنه إيه؟ إذا ما كانش هو على الاستقامة. وموضوع أنه مثلا من آل البيت ولك ده من آل البيت وكده يعني. طيب لما يكون واحد كذاب وكذبه ظاهر وعقدته فاسده وهو لك أنا من آل البيت. لن ينفعه شيء. هينفع يعني هل تتصور مثلا شيخ جاي يقول لك أصلا من آل البيت ومن نسل النبي ومؤصل ومش عارف إيه وكلام من ده. هو قاعد يحط في أذهان الناس إن الرسول مد إيده من القبر عشان يسلم على عبد القادر الجيلاني ولا على الرفاعي ولا مش عارف مين. نعم. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يغرس في قلوب الناس امكانيه ان الولي يمد ايده من القبر ويكلم الناس ويمد ايده. ايه يا عم في ايه؟ اللي بتعمله ده؟ لا كان ده مسلك الصحابه ولا مسلك التابعين ولا مسلك اهل الهدى من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين الكذب والتزوير والتدليس والعقدة الفاسدة ومولاة اليهود والنصارى والأشياء دي كلها، هل أهل البيت كانوا كده؟ نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. نعم. هو ذكر في مسألة الكلب. نعم. والخلاف في سؤر الكلب أو شرب الإيه؟ الكلب من الإناء. على إن دي مسألة بتحكمها الضرورة يعني. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه؟ سبعا. صح. عشان يشيل أثار لعاب الكلب أو الفيروس بتاع الكلب اللي موجود. نعم. طيب في رواية تانية ذكرها برضو عن موضوع الكلب. الرواية اللي بعدها ان واحد مثلا جاء بخفه وغرف غرفة وسقى الكلب. فده عمل كان سبب في دخوله الايه؟ الجنة. نعم. طيب دلوقتي بقى الحكم هنا ايه بالنسبة للكلب؟ الامر هنا مختلف فيه على حسب الضرورة برضو. على حسب ايه؟ الضرورة. الضرورة واختيار اخف الضررين في المسألة. نعم. ومراعاة ان هذا العمل بالنسبة للكلب لا سيما ان الكلب موجود في الحفاظ على ايه؟ على المنزل، يتخذ للحراسة، يتخذ للصيد او غير ذلك. فدي ما فيش فيها ايه؟ مشكلة يعني. نعم. حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أروى فشكر الله له فأدخله الجنة. نعم عليه الصلاة والسلام. شو بقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول واحد قدم عملا في الرفق بهذا الكلب أو بالحيوان. نعم. أخذ خفه فجعل يغرف له به حتى أروى. نعم. طب هنا بقى دلوقتي الراجل حيلامس الكلب بالضرورة. أو لعاب الإيه؟ الكلب في الخف. نعم. فشكر الله له. شكر الشكر هيبقى وصف فعل والشاكر والشكور من أسماء الله المطلقة. نعم. فأدخله أدخل إدخالا والمدخل ليس من إيه؟ من الأسماء لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. هنا القصد إن في حديث ورد في موضوع إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أو إذا ولغ روايات تانية. وهنا برضو في حديث يدل على ان الشخص قد يتعامل مع الكلب وايه والكلب لعابه يمس الإنسان أو يمس الماء اللي بيستخدمه. نعم. وهنا حديث تاني كماني أهو، وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعم، أيام النبي عليه الصلاة والسلام المسجد زي ما قلت لك كان حصن. نعم. فكانت الكلاب لما يكون ما فيش حد في المسجد أو كلب معدي ولا حاجة، زي بسة أو هرة أو قطة اللي بتعدي كده في مكان تبول فيه ولا حاجة. نعم. أو الكلب يبول فيه. فهم كانوا يعملوا إيه؟ يعني أمر نزل في الحصى هيعملوا فيه يعني. طب يرش عليهم مية أو كده يعني، لا الشمس بتيجي بتطهر الإيه؟ المكان، لأن المسجد كان في الغالب نصه متسقف والنص التاني إيه؟ مفتوح. نعم. فما لا يؤثر في شيء يعني. طيب والحديث اللي بعده كمان يقول ده في الكلاب. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، على كلب آخر. نعم. الحديث ذكر النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام في إجابة عدي بن حاتم. عدي أو في بعض الناس من الصحابة كان بيربي كلب للصيد. يعني الكلب ده أصلا متخصص في إيه؟ في إنه يصطاد الطيور، يصطاد أي حاجة. نعم. فهو لو أمسك الكلب الفريسة وأتى بها إلى صاحبه فهنا يأكل منها. نعم. يسمي ويأكل إيه منها. نعم. وهو أصلا في حاجة اسمها التسمية على الكلب. نعم. التسمية على إيه؟ على الكلب. على الكلب يعني يسمي على كل ما يصطاده الكلب فهو بسم الله. يبقى عشان لو إن هو مسك الفريسة فهينزل منها دم. يبقى هي كده مزكاة. نعم. أنت خبرك إزاي؟ وأحيانا يجي الكلب اللي راح يصطاد فكان جعان ولا حاجه فامسك على نفسي اكل منها، خلاص دي ما اكلش منها. لو اكل منها يبقى انا ما اكلش منها. نعم. لو هو امسكها بس وجابها، اصطادها وجابها، وكان في حكمه في كده. ممكن ساعه الاكل يطلع لعاب او ساعه الشراب يطلع لعاب معين اخبرك فيأثر الميكروب اللي موجود بتاع الكلب في الشراب او في الطعام. نعم. فما تاكلش منه. فهو بيقول له اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل، يعني هو جابها مخصوص لك مقتوله، هو قتلها عن طريق افتراسها يعني، جابها و فانت تاكل منه. نعم. انت سميت عليها يعني. واذا اكل فلا تاكل، يعني لو اكلها هو اكل منها شيء انت ما تاكلش. فانما امسكه على نفسه، امسك الفريسه يعني عشان ياكلها هو الكلب. فقال له طيب انا ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر، يعني كلب تاني جاي معاه او جاي معاه ايه الفريسه دي. نعم. قال فلا تاكل، فانما سميت على ايه، على كلبك، على كلبك ولم تسمي على كلب ايه اخر. نعم. ان التشدرك ان اللي في الاول هو الكلب بتاعك اللي راح مسكه، انت سميت على كلبك ان اي حاجه هيصطاد، مسك ارنب مثلا ولا مسك ضب ولا اي حاجه موجوده فجايبها لك. طب لو شاف كلب تاني بيصطاد فهو راح خدها منه وجابها لك، والاثنين جايين، ده بيدور على الفريسه وده بيدور على الفريسه، محدش عارف مين اللي صادف الاول وموجود. انت خد بالك ازاي؟ نعم. ما تاكلش منه. نعم. دي السنة. الشاهد هنا ايه بقى؟ في ايراد هذا الحديث او هذه الاحاديث فيما يتعلق بالباب اللي فيه صقر الكلاب وممرها في المسجد. الشاهد من الكلام ده كله ان الامور بتقاس على حسب تأثير ولوغ الكلب في الماء. فالكلب لما يلج في شراب او في اناء عندك انت، طب الشراب اللي موجود ده لعاب الكلب كثر في الشراب. نعم. فالفيروس اللي هيجيبه ممكن الكمية بتاعته او اثاره تصيب الانسان بالمرض بتاع فيروس الكلب ده. نعم. فده عشان تطهره تغسلها 7 مرات احداهن بالايه؟ بالتراب. نعم. طيب لو فرض ان هو في اكل او في شرب او مر في مكان او كده، دي حاجات معفو عنها يعني مش هتأثر في حاجة. ولو ما كانش عندك انت غير الماء اللي موجود متوفر ده ومش باين فيه اثر لهذا الامر بالنسبة للكلب، لا حبل وقع فيه ولا حاجة حصلت فيها، ممكن تتوضأ منه. نعم. او الافضل ودل عليه الرأي الراجح يعني انك تتخلص من هذه المياه وتتيمم يكون افضل لك. يبقى التيمم كباب بديل عن الوقوع في مثل هذا. لكن احيانا انت عارف ان ناس دلوقتي في مبالغة في هذه المسألة، ان مش بس بيأكل الكلب وبيشربه وبنيمه معاه وياخده مش عارف فين وفي العربية بتاعته، بتشوف بقى لا ويقعد يلحس فيه كمان. الكلب نفسه هو السيد وصاحب الكلب يبقى هو اللي شغله. نعم. لكن هذه السنة اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الحيوان فيها منهجية الاعتدال. نعم. والرفق بالحيوان، وفيها عدم المبالغة في ان واحد يبقى قاعد بس طول الليل طول النهار مع الكلب ويهزر مع الكلب ويعمل مع الكلب. الكلب يتخذ لحراسة او ايه او صيد. نعم. يتخذ كده. والتعامل معاه في حدود السلامة، انني ما اذيش نفسي ولا اذي عيالي، بحيث اخلي ان فيروس الكلب ينتقل العدوى منه الى كل الايه العائلة، وتبقى العائلة كلها ما فيش ولا واحد الا وايده موجود في قلب لسان الكلب على طول معاه على طول كده يعني. ده نعم. مش حياة يعني. نعم. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل أو والدبر. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجره. نعم عليه الصلاة والسلام. شوف هنا طبعا الإمام البخاري بيتكلم على نواقض الوضوء. نعم. بيقول ان باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر. في ان شيء يخرج منه او جاء احد منكم من الايه من الغائط او البول يعني. نعم. فاللي هيخرج من الانسان سواء كان بول او غائط او مني او مزي او وادي او اي شيء هيخرج من السبيلين. نعم. يبقى ده هينقض الايه الوضوء. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. على أساس الحاجات دي مرض أو شيء من هذا القبيل بيخرج من الإنسان. نعم. محتاج شرب ديدان أخبرك إزاي. فاللي بيخرج هيبقى فيه هينجس المكان. نعم. فيحتاج أنه يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. الوضوء لأن وضوءه ما تأثرش ولا تأثرت الصلاة. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأصفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. يعني هو متوضي بس أصقص ضوافره، خد شعرايه من شعره، خلع الخف بتاعه، وضوءه لم ينتقد بذلك. نعم. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث، والحدث اللي قال عليه فساء أو إيه أو ضراء. ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر برضو أن لا يخرج الشخص من الصلاة إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، فالسهم نزل لما جه فيه نزل منه دم فنزفه الدم، الدم نزل منه نزيف. نعم. ما أثرش فيه وهو بيصلي مع الناس، فركع وسجد ومضى فين؟ في صلاة. الرسول ما قالوش جدد وضوءك لأن الدم ينقض الوضوء. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، أي جرح يحصل إنسان ما فيش إشكال الحال، ما هيأثرش في وضوء الإيه الشخص. نعم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وضوء. وعثر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم. يعني مثلا تلاقي فيه جرح صغير تك عليه الواحد فطلع منه دم. فما أثرتش في الايه في الوضوء. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. يعني هو مش تقيؤ أو حاجة بسيطة يعني في تفله فطلع منه دم. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. يعني الأماكن اللي فيها الحجامة شرطة المحجم دي فبيطلع الدم. نعم. الشرطة بتيجي هنا وهنا في أماكن معينة بس يغسل هو الايه المواطن مكان الحجامة يعني. نعم. ده كله فيما يتعلق بالنواقض اللي ذكرها الإمام البخاري، ان ده لا ينقض الدم لا ينقض الوضوء. نعم. نعم. طيب احنا كده انتهى وقت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400